إذاعة بريدة تقدم. صحيح من حديث ابن عباس في البخاري: إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. هذا عطى مو ابن أحد بس من الله. القرآن الآن الوجه الواحد من القرآن فيه 15 سطر، والسطر فيه 40 حرف، 40 × 15 ب600. 600 هذه من الحروف، لكن عند الله لا، 6000 حسنة إلى 420,000 حسنة. في شيء ما له وزن، سبحان الله تملأ الميزان، مهيب يعني تقبل 10 مرات ولا تقبل 700 مرة، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصبر ضياء. الصبر شيء مفتوح، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا عطى ربي، لأنه عطى ما عطاه ما له حدود. بس عسى الله يعطينا، قولوا آمين، يتوب علينا ويعفو عنا ويسامحنا، يكفينا شر أنفسنا والشيطان. كل يوم رضى عن يوسف وأراد بيوسف الخير، يوم يوسف انكثر أمره وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يوم صلح الأمور مع الله وخاف الله بالغرفة، يوم غلقت الأبواب وقال السرائي والي كلك هيت لك، هو ضيعوه يوم قبط الأمور معه. لا لا لا لا، انقلوا من من من من صفر إلى مليار، انقلوا من فقير هو بالغني. لا، ربي قد أتيتني من الممكن خزائن الله، ما هو من فقير إلى متوسط الحال، لا، من فقير إلى خزانة الأرض كلها. الشوي ما بهبركة، خايف مهو بآمن، لا، يأمن الناس، يقول للناس ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الغريب يرجع لأهله، لكن لا، لا، أهله كلهم جو لمه، كل أهله جو لمه، وجاء بكم من البدو. هذا كله يجمع الخير ببركة معاذ الله ترك الحرام، بركة ترك الحرام. شوف الله كيف غير أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه ربي أحسن مثواي معاذ الله. في كلمات بالقرآن، سر قصة يوسف معاذ الله، سر قصة موسى القيف، يعني تشغل الجوال في رقم سري، إذا تشغل الجوال في رقم سري، إذا تدخل الرقم السري هذا ابشر، تدخل تتصل بليه السدي، جازان، فارطة، أبو عريش، باليمن، تعز، بالقاهرة، بليه السدي، تدخل بالألعاب، تدخل بالرسائل، تدخل بالحاسبة، تدخل بنظام الجوال، اللي بعاد من المواصفات. تدخل على قصة يوسف، ناظر معاذ الله، تدبر بس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. نصرته مع أهل بدر 1000، 3000، 5000، آخر شيء وقال الله إني معكم، ها بس اضربوا فوق الأحناف، اضربوا منهم كل قنان، بس ايش يشتغلوا جامد برجة جيد يوم بدر. لكن بيوم واحد لا، صحاب نصرته سلط السلطان على المسلمين، وش كده قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر، البلد كلمتم مهب لنا. النبي جاء من عندكم أنتم، ما جاء من عندنا. في القرآن كاف، يلا يقول لنا: أولم يكفيهم أننا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم، ما يكفيك من القرآن، خليه يمن الله عليه. تذكر بس بقصة يعقوب، هل يتوحنا بصدد ومده يوسف، يعقوب اللي ذكر لنا الله جل وعلا عن أبو جد يعقوب إبراهيم أنه اتخذ خليل وأنزل سورة باسمه، أي نعم، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، اي نعم، دلوقات يقول لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ها، فمنهم، شفعة تنسيده، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. لو كلهم آمنوا به لأكلوا من فوقهم، وتيسرت الأمور مع كل محل مثل ما تيسرت ليوسف. لكن يوم انهم خالفوا قال: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، ايش عنده؟ سجنه جهنم، وكفى بجهنم سعيرا، الله لا يبلانا. فالطبقة الاولى منه ابراهيم، والطبقة الثانية منهم إسماعيل وإسحاق، والطبقة الثالثة يعقوب، والطبقة الرابعة يوسف والأسباط، والطبقة الخامسة عيال الأسباط، والطبقة السادسة أحفاد الأسباط، والطبقة السابعة عيال الأحفاد، والطبقة الثامنة أحفاد الأحفاد. لكن بدأوا الآن يخمزون، بدأوا الآن يرتخون، ها بدأوا الآن يخربطون، بدأت بهم المسخرة، بدأت بهم المصايب، إلى درجة أنهم استحل والحرام. كنا تشوف وقعنا من أول البنوك كلها حرام، الحين أتكلم بدأ يختم بعد المحل وتوقيع الثلاثة الله يبارك، والمين ما بو شيء حرام الحين خلاص، حتى لغنا هذا الشرك لصار ما يدور الشهوة مو بحرام، طلع فتاوي الحين من تالي وجه المرة صار مو بحرام، وش تعود النوع أنت شايفك خلاص على كيف شايفك دين الحين في شيء حلال، حتى الصلاة في المسجد مو بواجب، طلعوا مشايخنا الحين يقولون الصلاة مو بواجب المسجد، وش جايبكم؟ خير إن شاء الله صلوا ببيوتكم من الحريم ما نداعي المساجد، خلاص كلا تصبح قل يا كافي ما عاد تلقى الدين الصافي، هذا مثبط وده شافي والزين مدفون بالحوضي صيبه وجعان وفي بطنك صيبه. الربا الآن يجينا التتن الدخان الآن، لا صرت فقير حرام ما يجوز، ولا صرت غني وعندك لا بأس، لا بأس مع الكراهة مع الكراهة. طيب وش واللحية؟ اللحية أصلا لا تصل إلى حد التحريم، ما بها ما بها علوة لا بها ذنب كبيرة، حيث تركت ما الاستغفار إن شاء الله أبي مالك شو بدي الإسبال يا الله، بس عظم حرام وحلل لك، بس هات هات فاتي حرام بس والل وش السبب؟ السبب إذا قلت التقوى دور الفتوى، ولا زادت التقوى ما تبي فتوى، وعرف ربي وعرف ايش اللي يرغيه وايش اللي يرغبه، اذا زادت التقوى لا محتاج الفتوى، اذا التقوى وش يزيدها؟ يزيدها مجالس الايمان، مجالس الايمان وينه؟ انت تكلم عظمة الله وانت تكلم عظمة الله وانت تكلم عظمة الله، كل واحد منا يتكلم بثلاث امور بس، عظمة الله، خطورة الاخرة، اهمية الدين وانحفاظتنا بسبب الدين، البركة مع الدين، الصلاح مع الدين، عيالنا يبرون بنا إذا يكون بنا دين، حريمنا يحترمننا إذا يكون عندنا دين، البركة بفلوسنا إذا عندنا دين، البركة بسياراتنا إذا عندنا دين، البركة بثيابنا إذا عندنا دين، في صلاة مع الجماعة بس التلون، في تناول القرآن بالتدبر، في بكاء بالأسعار، في ورع من الحرام، اتق المحارم تكن أعبد الناس، في صدقة السر تطفى غضب الرب يخفيها فلا تدري شماله ما تنفق يمينه، معاملة خاصة بينك وبين الله، في حب للخير وهله وبغض للشر وهله. بعض الناس يحس بالدين بس انك تحب الخير وهل الخير بس، لا وتبغض الشر وهل الشر بعد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا من فين؟ فضلا من الله ونعمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، هذا توفيق من الله، هذا عطاء من الله، ان الله جابك للاسلام ودخل الدين بقلبك وجعلت له الصلاه. احمد ربك الان انت بجنزانه، احمد ربك الان انت منتبه الان بارك الله فيك كافر، احمد ربك انك منتبه الان للمستشفى معلقه رجليك لك 18 7 اشهر، احمد ربك منتبه الان الحبوس عليك مليار دين او مليون او 200 الف داج جنهاج عشاك يطرد غداك، احمد ربك انك بعافية، احمد ربك وانت الان بفراشك نايم جالس الان في بيت من بيوت الله، هذا توفيق، هذا عطاء. شهود المنة يقول ابن القيم، شهود المنة يعني تشاهد منة الله في كل حركة، حتى يوم تعطس وتقول الحمد لله ترى ان هذا من التوفيق انك الحمد لله بعد كل عطشة، حتى يتوضا تفضل للوضوء، حتى يتوضا تفضل للتشهد، تتشهد بعد الوضوء تستحضر ان هذه منة الله، ان الله فطنك للتشهد حتى تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه بعد في الوضوء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر. حتى عند النوم يوم تنام بارك الله فيك توضا حتى يبيت في شعارك ملك، كما في صاحب الحبان من حديث ابن عمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك. وفدك الله للأكل الحلال، يقول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق تحذر من الحرام. إيه منفحة عجول، وش المنافح لي؟ منافح شرعية ولا منافح دنماركية ما ندري وش جايته منه؟ تورع، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. لذلك يعقوب وهو بالسكرات يوصي عياله بالدين، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يوصيهم بالدين، يقول ترى صلاحكم فوزكم ونجاحكم فقط بالدين، عندكم دين تكونون محبوبين رب العالمين، ما عندكم دين تكونون منقوتين رب العالمين، يبغضكم الله فلا يبالي بأي وادي تهلكون، يسلط عليكم عدوكم، يسلط عليكم ناس ما يخافون الله ولا يعرفون الله. العيال امتثلوا والأحفاد جاملوا وعيال الأحفاد خربطوا وأحفاد الأحفاد مانوا على الشريعة، صاروا مثل الربيع يحللون الحرام فيهم يانه ما فيها شيء، ايش فيه؟ معلش الشريعة جاءت بالتيسير لم تأتي بالتذويب، الشريعة جاءت بالتيسير ما جاءت بالتذويب، التذويب يعني الحرام يصير حلال، التيسير الرفق بالناس الرفق بالنفس. لذلك فرقوا العلماء بين المداهنة والمدارات، المدارات لمصلحة الدين، المدارات لمصلحة الدين والمداهنة لمصلحة الدنيا. لهذا يتبين أهمية الدين الآن اللي بيننا وبحياتنا، إذا ما يصير عندنا دين الله يسلط علينا مثل ما سلط فرعون على بني إسرائيل، بني إسرائيل اللي سلط الله عليهم فرعون ترى ما ذولا أطهر ناس وأعف ناس وأخير ناس وأحلى ناس وأبرك ناس وأجمل ناس وأقرب ناس من رب الناس، لكن يوم خربوا مع الله الله خرب عليهم حتى معايشهم. وإذ يتومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب ممكن ننجو؟ قال تنجون إذا ترجعون، إذا ترجع فيه نجاة، فيه ضبط فيه نجاة، فيه فرق فيه هلاك. كأنه يقول وإذ نجيتكم حال الضبط وإذ عددتكم حال الفرط، حال الفرط والتفريط والتضييق والتلاعب أسلط عليك. أول شيء يسلب البركة من حياتك، فلوس ما فيها بركة، زوج ما فيها بركة، عيال ما فيهم بركة، عندك فلوس لكن ما ترتاح، تشتغل ليل والنهار عشان تطرد غداء، شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل والنفس ما تشبع. وبعدين انتهى العمر، جمعنا الفلوس لابن الثالث انتهى العمر ما استانسنا سيده، ثم العيال يرثون دراهم وترهم ما ربيوا على الدين، تزودوا بها الى نار جهنم، تزودوا بها الى نار جهنم، سفريات حركات ومصايف مجاملات ومنع زكاة وعدم أداء حقوق. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ يقول حذيفة قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بني إسرائيل يوم تكالبت عليهم مرة تكالبت قرابة 100,000 طفل قتل فرعون في مصر. طيب وش الحل؟ وش نسوي؟ قال أول بصيصة الأمل بدوين، قال على حريمة امرأة قال الله وش قال له؟ الله جل وعلا قال له بس هذا ولدك الغالي عندك ايش اسوي به؟ قال القيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذه اول المبشرات، هذا المفتاح السري لقصة موسى، القيه. طيب اذا القيته وش يصير؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بس بشرط لا تخافي ولا تحزني وابشري بالخير. قال لو هي رفضت ما غلقت الولد كان فرعون كمل على حتى حريمهم ونسوانهم ودقهم دق، لكن بركة امتثال إلقاء الغلام في اليم حصلت النجاة. ثم الله يوري أمه وجماعته يوريهم أني أجعل سري بضعة خلقي، أربي الوليد الغوين يا ربي دار فرعون حتى يبلغ شده 40 سنة وانت ربي بيت الملوك، وفرعون يدري أنها النهاية ملكه على يد هالغلام اللي كان من طريق البحر من طريق النهر جاء وتسلل للقصر، لكن ما يقدر ايش يسوي. أمر الله حاكم موسى المالية اللي تنفق على دمار أبناء بني إسرائيل هي المالية اللي تنفق على تغذية موسى، ويدخل موسى ويخبط من المالية على كيف كيفه ويطلع ويستانس وينبسط ولد ملوك. ثم الآن يجيه النبوة لابد يتربى، وين يتربى؟ مع الغنم 10 سنين يرعى الغنم. قال بعد ما يتربى الآن على تلميم الغنم، ما من نبي إلا ورع الغنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا الآن يختاره، هو يقول يتهرب يحاول يعني ينسى هذا الموقف، يقول هارون هو أفضح مني لسانه لعلك تاخذ اخوي، يقول الله لا، وانا اخترتك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي وكان عند الله وجيها. يقول الله انا اخترتك ما بي الا انت. قال طيب اذا صرت ما تبي الا انا، اجل اجعل لي من هارون لو وزير. قال وزير ما يخالف. الأول سلم وش قال؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إذا شرح الله صدرك للخير وللدين وللالتزام وللهداية ويسر الله أمرك احمد ربك، هذه مفاتيح التوفيق. إن الله يشرح صدرك تدخل بنظام العبودية. يقول ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم اعتاب العبودية، ومما زادني فرحا وفيها وكنت بأصمتي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا. فيا عباد الرحمن اتقوا الحرام في أسماعكم وأبصاركم وثيابكم وأبنائكم وبناتكم وبيوتكم وأموالكم، واعلموا أنه ليس بيننا وبين الله نسب، إنما نحن عباد وهو رب الأرباب، إنما نحن فقراء وهو غني، إنما نحن ضعفاء وهو قوي. أنا ليش أشكل بالنسبة للمسجد؟ لا شيء. المسجد هذا ليش أشكل بالنسبة للمنطقة الشرقية؟ لا شيء. المنطقة الشرقية هذه كلها ليش أشكل بالنسبة للعالم؟ لا شيء. العالم هذا كله إيش يشكل بالنسبة للمجموعة الشمسية؟ لا شيء. الشمس أكبر من الأرض بمليون و 300,000 مرة. الشمس ايش تشكل بالنسبة للسماء؟ لا شيء. السماوات السبع ولا راضين السبع، ايش يقول عنها ابو الدرداء؟ ما السماوات السبع ولا راضين السبع في كف الرحمن الا في خردلة في كف احدكم. عظيم ليس بحالنا، ان اطعنا فلانفسنا وان عصينا فعلى انفسنا، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما في صحيح مسلم من حديث ابي ادريس عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا. قالت الأعمال هي العمال، أعمالكم عمالكم، إذا اصلحت الأحوال إذا اصلحت الأعمال اصلحت الأحوال. يونس يوم أنه أطبق عليها الحوت اشتوى اشتغل بالأعمال بالتسبيح والاستغفار والمناجات، ها هذه الأعمال الصالحة هي سبب خروجه من من الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والجن يوم أنهم زاغوا الله سلط عليهم على وقت سليمان. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذا النظام، أعمالكم عمالكم، أعمال صالحة أحوال طيبة، أعمال تعبانة أعمال تعبانة أحوال تعبانة، توجع القلب. سلط الله علينا، سلط الله علينا، نسأل الله يشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، نسأل الله يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نسأل الله يرزقنا بغض الحرام وترك الحرام، نسأل الله يرزقنا هيبة الحرام فلا نضربه ولا ندور أحد يحلل لنا الحرام، الحرام حرام، الحرام حرام، الحرام حرام، والحلال حلال بين ولا بين، لكن مريض القلب يدور قليل التقوى يدور الفتوى. اللهم زينا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أسعدنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم ارحم عبادا غرهم طول إنهالك وطمعوا بواسع فضلك وعظيم نوالك، اللهم إنا مساكين فأعطنا، محاويج فأغننا، اللهم إنا عاجزين فقدرنا، اللهم إنا بعيدين فقربنا، اللهم إنا منقطعين فوصلنا، اللهم إنا مظلمين فنورنا، اللهم إنا قاسين فلينا، اللهم ربي إليك ربي فقربنا، اللهم ربي إليك ربي فقربنا، ولدينك ربي فشغلنا، ولسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم فعلمنا، وعلى ملته فثبتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا، واجعل بيننا اللهم وبين الحرام حاجزا وحجرا محجورا. اللهم أشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، احفظ أسماعنا وأبصارنا وبيوتنا وثيابنا وثياب نسائنا ونساءنا وبناتنا من الحرام. اللهم احفظنا وأموالنا من الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا للعمل الصالح واقبضنا عليه. اللهم اقبضنا في سبيلك مقبلين غير مجبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام والوفاة على الإسلام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك استسلام. أصلح الراعي والرعية، اللهم خذ بنواصي ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى، اللهم كما أصلحت أولهم فأصلح آخرهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفقنا وإياهم للجلساء الناصحين والذين يذكروننا إذا نسينا ويعلموننا إذا جهينا، ونسألك يا ربنا أن تعصمنا يا ربنا مما يغضبك. اللهم اعصمنا مما يغضبك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا وأن تفك أسرانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك المجتهدين لنصرة دينك. اللهم اجعل يا ربي في جهودهم الأثر، اللهم يا ربي اجعل في جهودهم الأثر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، إنهم لا يعجزونك إلى الحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.